الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. والصبح إذا أسفر وما يعلم جنود ربك إلا وما يعلم جنود ربك إلا وما وما هي إلا ذكر للبشر كلا كلا والليل إذا سبق والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا نذيرا من البشر وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع وكنا نكذب بيوم حتى كان اليقين قالوا لم نكن يا رب يا رب يا رب. كلا إنه تذكر فمن شاء وما تذكرون إلا لا قد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له وهديناهم نجدين. وهديناهم نجدين. الاقتحم الأرض. الاقتحم الأرض. لا إله إلا الله والله ولله الحمد. لا الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك أما الذاكر فلا تذكر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر ألا تقهر فأما لا إله إلا الله لم يكن له كفوا أحد. قل هو الله. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب ملك ملك الناس قل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس